حمزة بن حبيب. هو حمزة ابن حبيب ابن عمارة ابن إسماعيل الإمام الحبر أو عمارة الكوفي، ولد سنة 80 وأدرك الصحابة، أحد أشهر قراء عصره، وكان منهم نافع وابن كثير وعاصم وأبو عمرو وأبو جعفر، أخذ القراءة عن الأعمش وجعفر الصادق وغيرهم، وقال عنه الأعمش: هذا حبر القرآن. وقال سفيان الثوري: غلب حمزة الناس على القرآن والفرائض، وقيل: ما رؤي قط إلا وهو يقرأ. قرأ عليه وروى عنه القراءة إبراهيم بن أدهم وإبراهيم بن إسحاق وغيرهم. وإلى حمزة بن حبيب صارت الإمامة في القراءة بعد عاصم والأعمش، وكان يعمل بالتجارة، فيجلب الزيت من العراق إلى حلوان بمصر، ويجلب الجوز والجبن إلى الكوفة. توفي سنة 56 للهجرة على الصحيح.